إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في سياق استعراض وتتبع ما ذكره الله تبارك وتعالى وما قصه علينا من سيرة خليله ونبيه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى إلى استعراض معظم الآيات القرآنية التي نزلت في شأن سيرته صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله نأتي إلى بعض الأحاديث الثابتة في السنة تكشف كذلك جوانب من حياة ودعوة هذا النبي الكريم صلى الله وسلم عليه، ثم نأتي إلى بعض الفوائد المستخلصة من سيرته وسنته ودعوته. ولي مقدمة قبل أن نشرع إن شاء الله في استعراض بعض الأحاديث، وهي أنه كلما تعمقنا في وقرأنا في سيرة هذا النبي إبراهيم صلى الله وسلامه عليه كلما زدنا عجبا في الحق. كان الإنسان لما يقرأ مثلا وإبراهيم الذي وفى أنه خليل الله تبارك وتعالى وأنه خليل الرحمن والمدح العظيم له في القرآن والمدح العظيم في السنة، كما جاء من قول النبي صلى الله عليه لما سئل أو لما قال له رجل يا خير البرية فقال ذات إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه بأن إبراهيم خير من دب على الأرض، وإن كنا قد ذكرنا عند التحقيق أن أفضل الرسل هم أولي العزم الخمسة وأن أفضل أولي العزم هم إبراهيم ومحمد وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خير من إبراهيم، ولعل النبي قال هذا تواضعا أن إبراهيم هو خير البرية. على كل حال لا يعجب الإنسان من هذا المدح العظيم من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عندما يطلع على الجوانب العظيمة العظيمة من سيرته ودعوته صلوات الله وسلامه عليه. والذي تتبع معنا الآيات القرآنية وجد عجب، وسنجد إن شاء الله يعني فوائد جديدة وجوانب جديدة عندما نستعرض الفوائد المستخلصة من حياته وسيرته صلوات الله وسلامه. يقول الإمام ابن كثير في تاريخه ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى جبال فاران وهي أرض مكة وبناء البيت العتيق. البيت العتيق طبعا ذكر أنها جبال فاران لأن بهذا الاسم ذكرت في التوراة. أشرق الله في سعير واستعلن في جبال فاران، ومعنى أشرق الله في سعير، سعير هي جبال فلسطين، يعني أنه بدأ منها نور الدعوة ونور الإسلام، واستعلن في جبال فاران يعني أن ضوء الله عز وجل ونور الله هو نور الرسالة ونور الهداية، استعلن أصبح للعلم كلها في من جبال فاران. وجبال فاران بإجماع يعني علماء الأرض والجغرافيا أنها جبال مكة، فلذلك نص هنا ابن كثير على أن يعني إسماعيل قد سكن هو أمه هاجر في جبال فاران أي في أرض مكة، ولذلك قال وهي أرض مكة. قال الإمام البخاري قال عبد الله بن محمد هو أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أخيه السختياني وكثير ابن كثير بن المطلب بن أبي وداع يزيد أحدهما عن الآخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. المنطق والمنطقة يبدو يعني جزء من الثوب يربط على الوسط ويكون له يعني طول على الأرض حتى إذا صارت المرأة يعني يغطي رجلها وكذلك يؤدي أثره. فيقول أول امرأة اتخذت المنطق هي أم إسماعيل. تقول اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. يعني إذا سارت لا تعرف ضربتها اللي هي سارت يعني مسيرها. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت. عند دوحة فوق زمزم. طبعا زمزم لم تكن محفورة في ذلك الوقت. وإنما المقصود عند زمزم يعني عند المكان الذي وجد فيه زمزم. في أعلى المسجد. يعني المكان الذي أصبح مسجدا وليس بمكة يومئذ أحد يعني ما كان فيها سكان وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر يعني أخذ معه جراب يعني من القماش أو من جلد فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قص إبراهيم منطلقا قص يعني رجع إلى قصاه منطلقا يعني وضع هاجر وابنها إسماعيل وهذه كل الزاد الذي تركه هو جراب التمر وقربة الماء ثم رجع دون أن يخبرهما بأي شيء فتبعته أم إسماعيل اللي هي هاجر فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي ما في أي إنسان موجود الذي ليس به إنس ولا شيء فما رد عليها فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أمره بذلك فقالت الله أمرك بهذا قال نعم هذه الكلمة الوحيدة التي قالت نعم قالت إذن لا يضيعنا وهذه من ثقتها في الله سبحانه وتعالى ما دام أن الله قد أمرك بهذا فإنه لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه الثنية يعني حافة الجبل يعني حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي يعني بعض ذريتي اللي هي هذه الزوجة هاجر وابنها إسماعيل بوادي غير ذي زرع الوادي هو المكان المنخفض بين الجبال عند بيتك المحرم وهذا تدل به من يقول بأن البيت قد بناه آدم وأنه يعني ليس إبراهيم هو الذي بدأ بناء البيت وإنما استأنف بناءه ولم يبدأه وذلك أنه دعا بهذا الدعاء قبل أن يبنى البيت ومعروف أن البيت لم يبنى إلا بعد أن شب إسماعيل وكبر وجاء إبراهيم وبني فدعا بهذا الدعاء وإسماعيل ما زال طفلا يرضى ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ماء السقاء انتهى الماء الذي في القربة يعني عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه ينكوي أو قال يتلبط يعني من شدة الطفل لما يعني يصيبه الجوع فيتلبط يعني يضطرب بيديه ورجليه يطلب يعني الطعام فانطلقت كراهية أن تنظر إليه يعني من شدة حزنها وألمها على وليدها ابتعدت عنه لأنها إذا نظرت إليه يعني ماتت غما وكمدا فانطلقت في الوادي يمينا ويسارا كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يعني إذا كان هو في المكان الذي فيه الآن زمزم فيكون الصفا تكون أقرب يعني مرتفع موجود في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي اللي هو بين الصفا والمروة تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت فرط ذراعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود يعني الذي أصابه الجهد والجهد هو الإعياء من يعني فقد الطعام حتى إذا جاوزت الوادي اللي هو بين الصفا والمروة ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات أي تصعد من الصفا إلى المروة ومن المروة يقول لما البخاري قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما، يعني فلأجل هذا، لأجل هذا السعي الأول الذي فعلته هاجر، طبعا لم يكن عبادة وإنما كان ضيقا وبحثا عن طعام لابنها وبحثا عن الناس حولها، لكن الله تبارك وتعالى جعلها له نسكا للناس بعد ذلك. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة، أي في المرة الأخيرة هي المرة الثانية، سمعت صوتا حس، فقالت صف، تريد نفسها، صف يعني ما صف معنى أدخل، يعني تسكت نفسها يعني، يعني ما في حد عندها. ثم تسمعت فسمعت أيضا يعني خشخشة أو صوت، فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوات أو غياث، يعني قالت لهذا الصوت الذي لا ترى من أين من، قد أسمعت يعني سمعت إن كان عندك غوات أو غياث، يعني عندك غوث فأتنا يعني أو اظهر أو بان. فإذا هي بالملك اللي هو جبريل عند موضع زمزم موجودة، فبحث بعقبه، بحث بعقبه يعني ضرب الأرض بعقبه، والعقب هو مؤخرة القدم مما يلي الأرض، أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تقوضه، تقوضه يعني خوض في الماء هو يعني وضع اليد فيها، وضع القدمين فيها، وتقول بيدها هكذا هكذا، يعني تجمع الماء بعضه على بعض. وقد جاء في بعض الروايات أنها تقول جمي زمزم، انطلقت بها الاسم. ويقول النبي لو تركتها لكانت عينا تجري. وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهي تفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني عينا تجري. فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك، وطبعا في سورة إنسان، لا تخاف تضيع، لا تخاف أن تضيع، فإن هاهنا بيت الله، يعني بيت الله في هذا المكان، وهذا دليل على أن هذا البيت قد بني قبلنا. يبني هذا الغلام وأبوه، يبني هذا الغلام وأبوه، ممكن يؤول يعني إن هذا البيت يعني هذا بيت الله، يعني هذا يكون فيما يكون بيت الله، وأن هذا الغلام اللي هو إسماعيل يبنيه وأبوه الوفاد. وإن الله لا يضيع أهله، يعني الرب جل وعلا أهله أهل الله عز وجل لا يضيعهم، ومعنى أهل الله يعني أنهم يعني خاصته وأحبابه وأولياءه. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، يعني أن مكان البيت أو الآثار التي فيه أو يعني الطلل طلالت فيه مرتفع كالرابية، تأتيه السيول، وذلك أنه بين الجبال، فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك يعني أقامت كذلك عند الماء حتى مرت بهم رفقة من جر، يعني مكثت على هذا الحال تشرب من ماء زمزم وترضع ولدها، ورقيت في هذا المكان حتى مرت بهم رفقة مجموعة من الناس من جرهم، قبيلة عربية، وطبعا عاشت على هذا الماء، وهذا من بركة في هذا الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر والذي نفس ذره إنها لطعام طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب طعام طعم، لأن في حديث إسلام أبي ذر يقول عشت على ماء زمزم 40 يوما، يقول والله ليس لي طعام إلا ماء زمزم، حتى يقول يعني خرجت ولي عكن، عكن في بطنه يعني ثنيات من ثنيات الشحم في البطن بعد 40 يوما، فقال النبي إنها طعام طعم وشفاء. فمرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدي، طريق كدي معروف في أسفل مكة، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، الطائر العائف والعيافة هو الطير الذي يعني العيافة هي هي هي نوع من العراقة، وهذا الطير لا يأتي إلى أهل المكة، ومعنى أنه عائف يعني متوجه إلى الماء، طائر معروف أنه لا يتوجه ولا يحوم إلا حول الماء. فقالوا أي هذه الرفقة من جرهم إن هذا الطائر لا يدور على الماء، فعهدنا لهذا الوادي وما فيهما، فأرسلوا جريا أو جريين، يعني أرسلوا رجل منهم يجري ليسابق الطير علشان يشوف وين هل هناك ماء في هذا المكان أم لا، أو جريين رجلين يعني يجريان يعني رواد يعرفون يعني ما قصة هذا الطير. فإذا هم بالماء وجدوا الماء، وجدوا أم إسماعيل وابنها، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، أي هذه الرفقة من جرهم، قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء، تنزلوا ولكن هذا الماء يعني ما هنا ولا حق لكم فيه، بمعنى أنه ما هنا يعني تشربون منه يعني بأمرنا وضيافتنا. قالوا نعم. قال عبد الله بن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم فألقى أو فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنثى، تحب أن تأنس بالناس يعني وأن تسكن معهم لأنه لا يمكن أن تسكن وحدها، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم أي من جرهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، يعني اجتمع مجموعة من جرهم، وشب الغلام وتعلم العربية أي منهم، وذلك أن لغة إبراهيم ولغة هاجر لم تكن العربية، فتعلم العربية من جرهم، وأنفتهم وأعجبهم حين شب. أنفتهم يعني أنهم يعني تعجبوا من نفاسته، والشيء النفيس نقول هذا الشيء النفيس اللي هو الشيء اللي يعني تحبه النفوس، يعني من محبة النفيس هو الغالب، كما نقول مثلا الذهب أو الماس معدن النفيس، معدن النفيس يعني أنه معدن يعني فاشتاق إلى النفوس وتحبه النفوس الغالب. فأنفتهم يعني أنه شعروا بأنه من معدن طيب ومعدن نفيس ومن يعني خواص النفس، وأعجبهم حين شب. فلما أدرك يعني أدرك مبلغ الرجال زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل، يعني إبراهيم رجع إلى مكة مرة ثانية بعد هذه السنين الطويلة وبعد أن مات تزوج إسماعيل صلى الله عليه وسلم، يطالع التركة التي تركها، فلم يجد إسماعيل أي في منزله، فسأل امرأته فقالت خرج يبتغي لنا يعني يبتغي لنا الرزق، وكان صائدا يعني يخرج للصيد. ثم سألها عن عيشهم يعني كيف حياتكم في هذا الوادي الذي ليس فيه زرع وهيئتهم، فقالت نحن بشر، يعني هذه الزوجة ذمت حياتها وقالت نحن بشر في ضيق وشدة وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك، طبعا رجع إبراهيم ما مكث حتى ينتظر ابنه، وإنما يعني قال لها إذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام، قل في شاهد جاء وسلمي عليه، وقولي له يغير عتبة بابه، وهذا رمز وكناية، قالوا يعني إنه يأمرك أن تغير عتبة بابك، والعتبة اللي هي الجزء الأسفل من الباب، كان باب الخشب هذا يقول خشبة كذلك من أسفل تمسك عبارة يوم. فلما جاء إسماعيل كأنه آنف شيئا، شاف شيء غريب يعني كأن أحد دخل البيت أو شيء، فقال هل جاءكم من أحد؟ فقالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، يعني وصفته بطوله وشكله فسألنا عنك، فأخبرته وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أننا في شدة وجهد، يعني أننا مجوع وفي شدة شديدة وفي بلد ليس يعني مترفا ومنعما بالسكن. قالت هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. ففهم طبعا الكناية التي أرادها أبوه، وقال لزوجته ذاك أبي وأمرني أن أفارقتي، يعني أمرني أن أطلقتي، فكنا عن يعني الزوجة بعتبة الباب، فالحقي بأهلك، ومعنى الحقي بأهلك هذه كلمة للتسريح، فطلقها وتزوج منهم أي من جرهم أخرى، ولبث عنهم إبراهيم ما شاء، لبث إبراهيم عنهم يعني عن ابن إسماعيل ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، ما وجد إسماعيل أيضا، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقال خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة. وأثنت على الله، قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. إن هذا الطعام الأساسي، وذلك أنهم لا حد لهم، ما عندهم في مكة، إن لا يشرب. قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. ما عندهم عنب أو سرور ولا غير ذلك، قالت الماء واللحم. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، وهذا طعامهم. وقد قال النبي لو كان لهم حب لدعا لهم بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب أن يزرع، ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه، فهما يعني اللحم والماء لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه، يعني بغير لمكة بالذات يستطيع أن يعيش على اللحم والماء، لو قعد أيام وشهور وسنوات على اللحم والماء يستطيع العيش، لكن في أي بلد آخر إذا عاش لحم وماء فقط ما يوافقه، يعني لا بد أن يصيبه المرض والوباء، فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجتي، هذا إبراهيم يقول لها، فقري عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه، والمعنى طبعا كما فهمنا يبقي زوجته. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة. وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، وهو يقرأ عليك السلام أمرك أن تثبت عتبة ذاك. قال ذاك أبي، وأمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمن. بري النبل، النبل هو ما ينبل، هي السهام التي توضع في القوس حتى تضرب، وبري النبل هو يعني تحديدها وسنها ووضع الريش لها، اللي هو صنع السهم، يعني أنه يصنع سهامه التي يصيب بها دوحة، والدوحة الشجرة الملتقة الكبيرة قريبة من زمزم. فلما رآه قام إليه، أي إسماعيل قام لأبيه، فصنع كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد، أي من المعانقة والتقبيل والبكاء عند اللقاء ونحو ذلك. ثم قال إبراهيم يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك به ربك. شعجيب لهذا يعني البار. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، يعني في ذلك المكان، وأشار إلى أكمة مرتفعة، الأكمة مكان مرتفع بالأرض على ما حولها. قال فعند ذلك رفع أي إبراهيم وإسماعيل القواعد، والقواعد اللي هي أساس البناء من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة هو الذي يماول، وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر اللي هو الأسود فوضعه له، الحجر اللي هو مقام إبراهيم عاتق، فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجار اللي هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم. يعني سخر الله عز وجل هذا الحجر بأنه كان يعني بعد ما ارتفعت القواعد أصبح يحتاج على ما يسمى الآن بالسجالة أو هذا الذي يرفع عليه، فكان هذا الحجر يقف عليه إبراهيم ويرتفع به إلى مكان البناء، فكان هذا الحجر هو يقوم مقام سقارة المتحركة التي سخرها الله عز وجل له. حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال وجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان، أي في دعائنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا يعني الحديث بطوله قبل أن ندخل في باب الفوائد، لا شك أن نأخذ من بعض الفوائد الموجودة فيه. من أهم هذه الفوائد يعني مسارعة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إلى يعني تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، ولو كان هذا يعني ضد ما تهواه النفس، وهذه أول فائدة في الحديث نأخذها من يعني عامة سيرة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. في قول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. المفسرين يقول هذه الكلمات هي هذه الأوامر الشاقة والبلاء المبين الذي أمر به. فمن هذه الكلمات يعني أنه قابل النيران بصدر رحب وبصدر عجيب، وأنه فارق الأوطان لما طرد قال له: اهجرني مليا. فقال: السلام عليك، سأستغفر لك ربي. ففارق الأهل وفارق الأوطان وعاد كل الناس في سبيل الله، كما قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فارقت الناس جميعا الثبات على يعني الحق وعلى الإيمان، رغم أنه لا يوجد في الأرض مؤمن إلا هو جزء امتثاله لأمر الله تبارك وتعالى بذبح ابنه، وهذا يعني بشهادة الله عز وجل هو البلاء المبين، كما قال الله تبارك وتعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. أن يؤمر الإنسان بذبح ابنه وحيده ذكره. قبل هذا يعني إسكانه لزوجته وابنه، ومعروف أن يعني البكر والطفل في أول ما يولد، وخاصة إذا ولد للإنسان بعد سنين طويلة، فقد ولد إبراهيم، ولد إسماعيل لإبراهيم وهو ابن 6 و8 سنة، يعني هو شاب كبير قد بلغ النشيب، ومع ذلك يؤمر بعد الولادة مباشرة أن يحمله وأن يلقيه في هذه البرية البعيدة، يخرج من بلاد الشام إلى جبال فاران في مكة ويلقيه في هذا المكان ثم يعود، ولا يترك معه إلا يعني هذا الطعام القليل وهذا الماء القليل. وهذا شيء تفكر، هذا شيء فوق التصور. فيؤمر بهذا الأمر ويمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، ولا يعود لرؤية هذا الولد إلا بعد هذه السنين قليل. ثم لما يبلغ معه هذا الولد الثالث ويبلغ مبلغ الرجال، يأتيه ويقول له يعني: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا. فيبتلى في إسماعيل ببلاء إثر بلاء إثر بلاء، أن يبعده عنه بمجرد ولادته، أن يعني يذبحه عندما يبلغ مبلغ الرجال، وهذا لا شك يعني أمور يعني في في في في يعني فوق فوق البشر. فأول يعني ما يعني نستطيع أن نستفيده من سيرة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه هي مسارعته في مرضاة الله تبارك وتعالى، مسارعته في أمر الله عز وجل، وقيامه بأعمال عظيمة على خلاف وعلى يعني فوق ما يتحمله يعني البشر. ولذلك كما قلت شهد الله تبارك وتعالى بأنه وفى ما أمره الله تبارك وتعالى، فقام بحق الله عز وجل وتنفيذ أمره الذي يعني يخالف كل شيء، يعني ورغم شدته ورغم يعني قوته، إلا أنه قام به على أكمل وجه صلوات الله وسلامه. نستفيد كذلك من سيرة هذا النبي الكريم الشجاعة، شجاعته وقوته في الحق، وهذه سمة باردة في شخصية هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه. فقد بدأ حياته في الدعوة شابا سفيا، كما ذكر الله عز وجل عنه عندما حطم الأصنام، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكره، يقال له إبراهيم، سمعنا فتى يذكره. فكان في مقام الفتوة، يعني في مقتبل الشباب، يقال له إبراهيم. شجاعته الإقدام على تحطيم الأصنام رغم أنه يعلم أن هذه أقدس مقدسات قومه، وأنه ليس هناك أحد في الأرض ينصره ويقفه، ما كان في واحد بتاتا هو يطمئن إليه وأنه سيقف معه وينصره، ولكنه أقدم على هذه الفعلة العظيمة التي يقوم بها ضد كل الناس الموجودين في الأرض، وما في واحد مؤمن معه. فلا شك أن هذا يعني من الشجاعة النادرة العظيمة جدا، والتي لا يوجد مثلها، يعني حتى في تاريخ الأنبياء ما يوجد مثلها، يعني هكذا نبي قام وحده و جابها قومه على هذا النحو وهزهم، يعني هذه الهزة العظيمة بأن حطم أصنامهم وجعلهم يعني يفيقون من سكرتهم. ثم ناقشهم وجادلهم عندما أتوا قالوا فأتوا لي على هذا النحو، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم فاسألوه إن كان منطقهم. الله يقول فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم فما رجعوا إلى أنفسهم إلا بعد أن رأوا أصنامهم محطمة وأنها لا تملك أن تدفع عن نفسها أي ضرر. الله قال فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا أي بعضهم لبعض إنكم أنتم الظالمون، لكن الله يخبر بأنهم قال ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني أنت تعلم أنهم لا ينطقون ولكنهم بعد يعني ذلك أصروا في عنادهم وكفرهم. الشاهد أنه هزهم هذا الهز العنيف، وهذا من شجاعته وجرأته النادرة صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن أيضا كذلك إقدامهم على ذبح ابنه وعلى ترك ابنه هذه المدة الطويلة في هذه الصحراء، كل هذا يحتاج إلى إرادة وشجاعة نادرة، وهذا ما اتصف به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بالرغم من أن إبراهيم كان على هذا النحو من الشجاعة والقوة والجرأة الحق والمسارعة لأمر الله تبارك وتعالى، إلا أنه كان مع ذلك أرحم الناس قلبا، وهذا شيء عجيب، يعني هذا أمر عجيب جدا. فلم يدعو على أحد من المشركين أبدا، بل دعا لهم جنة، وما تمنى أن واحد من المشركين يدخل النار، فقد قال في الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عطاني فإنك غفور رحيم. هذه يعني شوف الشدة والجرأة في الحق والمسارعة عند الله تبارك وتعالى وتحمل هذا البلاء كله والرحمة بالخلق كله، وترك أمر حساب آخر. فكيف يعني وهو يراهم بهذه يعني الفجور والبعد عن الله وعبادة الله عز وجل وإدراكه الحقيقي هو يعني هو يعني رسول التوحيد، إدراكه العظيم بتوحيد الله تبارك وتعالى وحق الله ومقام الله، وكيف أن هؤلاء يعني مجرمون ومعتدون على حق الله مو فقط في الألوهية بل في الربوبية. فقد ناقش نمرود في الربوبية، فنمرود قال أنا وحي يومي، لما إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا وحي يومي، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر. فإبراهيم كان يناقش قومه في الربوبية وليس في الألوهية فقط. أقول بالرغم أن قومه كانوا من أشد الناس كفرا ومن أعظم الناس عدوانا على الله، إلا أنه ما دعا عليه، وإنما قال فمن يعني فمن تبعني فإنه مني ومن عطاني فإنك غفور رحيم. بل أكثر من هذا لوط وهو ابن أخيه ورسول معه وهو الرجل الوحيد الذي آمن به من غير ذرية إبراهيم طبعا، وكان ساكن في قرية من أظلم القرى، وفي قوم من أشقى الأقوام، قال لهم رسولهم أتأتون الذكران من العالمين، وقال لهم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، وقال لهم وتأتون في ناديكم المنكر، وكانوا ناس على يعني في منتهى الخساسة ومنتهى الإجرام والقباحة. جاءت ملائكة الله عز وجل لإهلاكه ومرت على إبراهيم، وجاءته بالبشرى لابنه إسحاق، كما قال الله امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فمن وراء إسحاق يعقوب. ومعلوم أن إبراهيم ارتاح من هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا وقدم لهم الطعام فما أكلوا، كما قال تبارك وتعالى فوجدت منهم خيف قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. يخبر الله تبارك وتعالى أن إبراهيم لما قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف من هؤلاء الثلاثة الذين جاءوه لم يأكلوا طعامهم وجاءته البشرى يجادلنا في قوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يجادلنا في قوم لوط مو فقط يشفع فيهم بل يجادل رسل الله تبارك وتعالى، والمجادلة معروف إنهم يتلوا قوله ويرد عليهم ويقول لهم لما نتأخر عنهم العذاب لعلهم أن يتوبوا لما كذا إلى أن قال يعني إلى أن قال الله عز وجل يا إبراهيم إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود يعني أنه قد نفذ فيهم أمر الله عز وجل وأمر الله إذا شاء لا يتأخر لا بشفاعتك ما في مجال الشفاعة الجديدة علما أنه لو أن يعني أي رجل آخر في مقام إبراهيم وقد سمع بما عليه هؤلاء الأقوام من الكفر ومن الشرك ومن المعاصي التي بلغت عنها السماء ومن الاعتداء على الناس ومن التضييق على رسول الله ومن محاولة الاعتداء يعني على كل عابر سبيل عندهم في الطريق كما قال إن وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم منكر أقول لو إن إنسان أي إنسان تسامع ووصل سمعه هذا الذي يفعله هؤلاء الأقوام لا كان يبتهج إلى الله ويتقرب إلى الله بالدعاء عليهم صباح مساء ولكن إبراهيم مع ذلك لما جاءت الملائكة التي تعذبهم وتستعطل شأفتهم كان يجادل ويشفع ويحاول أن يثنيهم عن عزمهم بكل شيء وهذا جانب عظيم جدا يعني جانب عظيم من شخصية هذا النبي الكريم الذي امتثل وتمثل بهذه الشجاعة الفائقة يعني العزيمة والإرادة يعني كل فولاذية العزيمة والإرادة العجيبة التي ليس كمثلها ثم الرحمة للخلق وكل ما عرفه وعدم الدعاء لا أحد وجعل هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى بل الدعاء قوله ومن أعطاني فإنك غفور وشهد النبي لهذا صلوات الله عليه وسلم فقال يا أبي بكر إنك يعني إن مثلك قال للرجل أبي بكر إن مثلك كمثل إبراهيم قال ربي فمن أطاعني فإنه مني ومن أعطاني فإنك غفور رحيم وكعيسى الذي قال إن تعذبهم فإنهم عذاب وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وقد ذكرنا في بيان هذه القضية أن الاستعجال بالدعاء على الأقوام الكافرين خلاف الأولى وأن الأولى عدم الاستعجال لهم وترك معاقبتهم لله تبارك وتعالى وهذا الذي فعله إبراهيم والنساء محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأنبياء الكرام من الرسل فقد هذا وصف إبراهيم ووصف عيسى معروف وسيأتي بالتذكير إن شاء الله بأنه قال إن تعذبهم فإنهم عذاب وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه ما دعا لقومه وإنما قال أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله على شرك به شيئا لما قيل له دائما المصدق عليهم الأخشبين وقد قال له الله تبارك وتعالى ولا تستعجل لهم العذاب فما دعا لقومه صلوات الله وسلامه عليه أما الاستعجال للأقوام والدعاء عليهم فقد وقع من بعض الرسل وقد قلنا إنه خلاف الأولى وقع من نوح كما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا وكذلك وقع من موسى قال الله من أولي العزم كذلك من الرسل قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فقد دعا كذلك يعني على يعني الفراعنة بأن يطمس الله عز وجل على أموالهم ويشهد على قلوب معنى لا يدخل الإيمان فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب ولكن عرفنا أن يعني في حديث الشفاعة الطويل أن الناس عندما يرجعون إلى آدم إلى نوح ويطلبون منه الشفاعة فيذكر ذنب والذنب هذا أنه دعا لقومه يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله إني قد عصيت ربي فدعوت على قومي فذهبوا إلى ربي فدل هذا على أن الدعاء على الأقوام وإن كانوا كافرين واستعجال لهم العذاب إنما هو خلاف الأولى مباح ولكنه خلاف الأولى والأولى هو الصبر على الأذى وانتظار فرج الله تبارك وتعالى قد يقول قائل كيف في مثلا شجاعة إبراهيم وليش حتى من الأصنام حتى العدوان من الأصنام ما يعتبر على البشر يعني ضرب الأصنام ما هو عدوان على البشر فرق بين أن تعتدي على الشخص وأن تقتله وأن تبيت وأن تعتدي على صنمه صنم ما هو شيء الصنم ضار في ذاته بل تخليص الكافر من الصنم إنما هو رحمة به فإبراهيم لم يقتل دمًا ولم يقتل أحدا وإنما قتل يعني ضرب الصنم ليجعل هذه الأذهان تتفكر فالشجاعة إنما هي كانت في قول كلمة الحق وفي مجاهرة يعني مقابلة الناس بها، وليس في الشجاعة العدوان على الناس فقط. هذه جوانب، أقول هذه جوانب من شخصية إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، تنبئ بهذه النفس العظيمة والهمة العالية التي يعني قامها هذا يعني قام بها هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الفوائد العظيمة التي ينبغي أن نستفيدها من هذه الدروس العظيمة في قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، أن مستوى النجاح في الرسالات ليس بكثرة الأسباب. مرة ثانية، مستوى النجاح في الرسالات ليس بكثرة الأسباب. يعني احنا والله نقول فلان نجح لأنه استقطب وجمع ناس نجح. هل إبراهيم هذا الذي أثنى الله به الثناء وأثنى عليه النبي بهذا الثناء وجعله الله به إماما للناس، هل كان فاشل كده رجل؟ من حيث الإيمان لم يؤمن به إلا رجل واحد وزوجته، يعني رجل واحد هو لوط كما قال الله فآمن له لوط وقال إني مهاجر، وزوجتين، ثم ترك كلمة التوحيد باقية في عقبيه في إسماعيل وفي إسحاق. هذه الحصيلة، هذه الحصيلة التي خرج بها من حيث من يحمل دعوته ويبشر بها رؤيته، هل هذا فشل بالدعوة؟ فشل ليس فشل، وذلك أن أهداف الدعوة إلى الله عز وجل من أهدافها إقامة الحجة لله تبارك وتعالى على الأهداف، وهذه قد قام بها إبراهيم حق القيام، فجاد للملك الظالم ودحض حجته. لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت الآخر، ما قال عبد الله فبهت الذي كفر، ومعنى بهت يعني أنه فاجأه يعني حجة إبراهيم فتحير ولم يحل جوابا، وهذه هزيمة، فقد دحض حجة الكفر في شخص الملك الكبير. وكذلك بعث قومه الذين تحيروا بهذا يعني بضربة الأصنام لهم وقولهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، الله قل فرجعوا لأنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم بنشره هذه الكلمة والدعوة إلى هذه الكلمة بكل شد، وهذا هو النجاح الحقيقي، النجاح الحقيقي في إقامة الحجة لله تبارك وتعالى على عباده على هذه الصورة، وعلى تحمله أن يلقى في النار ويكون هذا حجة صافعة من الله عز وجل على أن الذي يبقى في النار هذه يعني الأيام وخرج منها سليما معافى إنما هو رسول الله حق نصر، ما هو ساحر ولا كذب. فالنجاح الحقيقي في الدعوة إنما هو بظهور الحجة وظهور البرهان ومقارعة الباطل وضحض حجة الباطل، هذا هو النجاح الحقيقي في الدعوة، وليس النجاح بكثرة الأتباع، لأن كثرة الأتباع هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من فعل الله المماشي وليس من فعل الداعي، مهما يعني كان هذا الداعي حكيما ويعني مقنعا وصاحب حجة وبرهان، هذا ليس إليه. فقد قال الله لأشرف أنبيائه محمد صلى الله وسلامه عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكثرة المؤمنين بالدعوة ليس أمره إلى الداعي وإنما هذا أمره إلى الله، هذه منحة من الله عز وجل، إن شاء أعطاها وإن شاء منها. فكثرة الأتباع ليس ب يعني ليس بالحزب في الدعوة، ولا كل الأنبياء هم يعني كاملون في دعوتهم، وكمال إبراهيم هنا في دعوته لا شك كان كمال، من حيث الكمال كمال مطلق، من حيث البيان والتعريف وإقامة الحجة ودحض الباطل، كل هذا قد قام على خير يعني على خير وجه، وهذا الذي يريده الله، هذا الذي يريده الله من يعني الدعاء إليه من الرسل وأتباع الرسل، أن يبدو الحجة وأن يبين الحق. وأما أن الناس تتبع هذا الحق ولا تتبع هذا الحق، هذا بفعل الله سبحانه وتعالى، هذه قضية غفل عنها كثير من الدعاء، وهذه سببت من بلاء عظيم جدا، يعني جهل هذه القضية سبب بلاء عظيم، لأن لم يصبح الهدف هو استمالة الناس ممكن تستميلهم بالباطل، ممكن تقدلهم من الدين ما يوافق هواهم علشان تستميلهم إليه وتكثر الأتباع منهم. كذلك جعل أكثر الناس أتباعا، هذا دليل النجاح، وقد يكون هو دليل يعني السوء والفشل والحجة الشرعية. هذه قضية ينبغي أن نستفيدها تماما، وإذا نستفيدها من سيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نسيت أن أقول أيضا كذلك أن من رحمة إبراهيم يعني بالخلق أنه ما دعا، قلنا أنه ما دعا لأحد العذاب، أنه كان كريما مضيا. وهم عارفين أنه كان المؤمن معه هو من المؤمن معه له، لكن يعني ذكر عن إبراهيم أنه ما أكل طعاما قط وحده، كان يبقى جائع حتى يأتيه ضيف، إذا جاء ضيف أكل، إذا لم يأتيه ضيف ما يأكل، فلا يأكل إلا معه. وهذا معروف، قد فعله مع هؤلاء النفر الثلاثة الملائكة الذين جاءوا جاروا في صورة بشر، وهو لا يعرف، ما يعرف اسمهم ولا يعرف إن كانوا مسلمين ولا غير مسلمين، وهم ليسوا من قريته وما شافوا. ولما أتوا عاملين على أنهم يصرف ديون، الله عز وجل يقول فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكل. وانتهى الكرم، ناس ديون، ناس جايين عادل سمين ولا يعرف، ويجي ثم انظر يعني تعبير الله عن أمت والكرم، قال فراغ إلى أهله، وراغ بمعنى يعني ما أشعره، يعني خرج إلى أهله بطريق لم يشعره، ما قال لهم انتظروا أنا أعمل لكم عزومة كويسة وأأكلكم وأسويكم، لا، إنما هي يعني تشرد كأنه تشرد بشيء، فراغ إلى أهله. والله يقول فجاء، فالتي تدل على يعني التعقيب المباشر. قال ألا تأكلون بالعرض، ما قال كلوا، لا قال ألا تأكلون، يعني هل لا أكلتم، يعني منتهى، وهو ما يعرف الناس، يعني حتى هؤلاء لا يعرفون. بعدين لما ما أكلوا صاروا يتشغلوا يحملوا الطعام ثم يردوه مرة ثانية، قال فأولوا ترمون فيه عندما تشكوا لبعا، قالوا يقال لا تقض، وأخبروه بما هم عليه. وهذا يدل على منتهى كرمه، ما عرف كثير من المؤمنين هم الكفار هم غيرهم، وهذا من يعني شدة كرمه يعني صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلها يعني أقول لا شك يعني تلخص من هذا كله أننا أمام يعني شخصية فذلة ورسول كريم للعزم من الرسل، ولا ضرورة في ذلك أن يبلغ منزلة الخلة من الله تبارك وتعالى. فقد كان صفي الله وحبيب الله بالفعل الذي نفذ أمر الله تبارك وتعالى تنبيه الله عز وجل، وكما يقال كان قلبه خالصا لله عز وجل، لا دخل فيه يعني محبة الولد ومحبة الأهل ومحبة الأوطان ومحبة المال ومحبة الحياة، كل هذا تنازل عنه لله تبارك وتعالى. فكما قال بعض العلماء قدم جسده للنيران وماله للضيفان وولده للقربان، فهذا خالص جسده قدمه للنيران ابتغاء مرضات الله، كنت على صبر على النار ابتغاء مرضات الله، وماله كان مبذول للضيف، وابنه قدمه قربان لله تبارك وتعالى، ان الله قال له امره بذبح الامم. فالانسان اذا كان بهذا المستوى من الاخلاص لله تبارك وتعالى ومن يعني عباده الله بكل ما يملك وبكل ذره في يعني جسده وكيانه، لا شك انه يعني اذا بلغ بهذا منزلة الخلة والقرب من الله عز وجل فهو حري بهذا ولائق لهذا. صلوات الله وسلامه عليه واستغفر الله لي ولكم مثل ذلك. كنا قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه من سرد واستعراض ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في شأن خليله ونبيه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وقد استعرضنا كذلك بعض الفوائد والعبر والعظات التي يمكن أن تستخلص من سيرة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي جعله الله عز وجل إماما ومنارا للناس من بعده وأبا لكل الأنبياء الذين جاءوا بعده صلوات الله وسلامه عليه. سنحاول في هذه الليلة إن شاء الله أن نستكمل بعض هذه الفضائل، ثم نبين بعض ما أثنى الله تبارك وتعالى به عليه، وكيف أن دعوة إبراهيم مكثت في الأرض من بعده في ذريته من ولديه إسماعيل أبو العرب صلوات الله وسلامه عليه، والذي دعا إلى التوحيد وأسسه في جبال فاران وهي جبال مكة، وكيف أن الله تبارك وتعالى قد أنشأ من ذرية إسماعيل عبده ورسوله الخاتم وخليله وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل وأفضلهم وأعلاهم منزلة صلوات الله وسلامه عليه. وستأتي إن شاء الله سيرة النبي بالتفصيل، وهي المقصودة في النهاية من دروس هذه الدعوة، وذلك أن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو النبي الذي أمرنا بالتأسي به واتباعه صلوات الله وسلامه عليه وطاعته وجعله القدوة والأسوة في كل شيء صلى الله عليه وسلم. وإنما دراستنا لسير الأنبياء الآخرين إنما هي بالتبع، وذلك أن الله تبارك وتعالى ما خصهم سدى وعبثا في القرآن، بل جعلهم أئمة يهدون إلى الله تبارك وتعالى، وأمر نبينا وأمرنا جميعا بالتأسي بهم والاقتداء بهم والاقتداء بهديهم. ولكن النبي الذي أمرنا بالتزام أقواله والتزام شرعه هو محمد صلى الله وسلم عليه، كما قال جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرعة التي أمرنا باتباعها في الحلال والحرام وفي كل شؤون المعاملات هي شرعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأما في أصول الدين والأخلاق فإننا نأخذ هذا من كل نبي، وذلك أن أصول الدين وأصول الأخلاق لا تتغير ولا تتبدل. فمسائل الإيمان وأصل الإيمان الذي بعث به الرسل كله شيء واحد، فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بيوم القيامة والاستعداد ليوم الرحيل والإيمان بالبعث بعد الموت وذكر الملائكة وسائر ما هو معلوم أصول الدين. وكذلك أصول الأخلاق واحدة لا تتغير ولا تتبدل. الإخلاق تقوى الله عز وجل، طاعته ومحبته والاستقامة على أمره والإسلام له، ومحبة الرسل وطاعته والصدق والأمانة والوفاء بالعهد وبر الوالدين والإحسان إلى الجار ونحو ذلك كثير من أصول الأخلاق. فأصول الأخلاق واحد عند جميع الأنبياء لا تتغير ولا تتبدل. وكذلك مسائل العقيدة واحدة لا تتغير ولا تتبدل لأنها من الخبر. أما الذي ممكن أن يدخله النسخ والتغيير فإنما هي الشرائع. فالنبي الذي أمرنا أن نتبعه اتباعا كاملا في كل شيء هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأما سائر الأنبياء فإننا نقرأ قصصهم ونتفكر في المواقف التي وقفوها وفي المحن التي امتحنوا بها، أولا للعظة والاعتبار وكذلك للاكتساء في مواقفهم الأخلاقية وفي مواقفهم الإيمانية وفي صبرهم وجهادهم ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. شاهد أن أحب اليوم أن يعني نبين بعض ما من الله تبارك وتعالى به على عبده إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فأول هذه الأمور أن الله عز وجل أن جعله خليله وأقام الدين به وبذريته من الأنبياء من بعده، وإن كان قد أخبر سبحانه وتعالى أن ذريته جميعا لم يكونوا على منهاج صالح بل منهم ومنهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أنه قد أرسل عبده نوحا وإبراهيم وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب. إبراهيم من نسل نوح، ونوح هو آدم الثاني، كل من تناسل بعد نوح إنما هو من نسل نوح فقط، لأن الله قال في نوح: وجعلنا ذريته هم الباقين. فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح إنما هم من ذريته. لذلك قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، ثم قال: فمنهم مهتد، يعني من الذرية من هو مهتد، وكثير منهم فاسقون، يعني كثير من الذرية كذلك وهم من ذرية الأنبياء لكنهم فاسقون، بمعنى أنهم خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فليس كل من تناسل من ظهور الأنبياء بقي صالحا، بل منهم من بقي على الصلاح، ومنهم من ظلم وابتعد، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين. فدلت هذه الآية على أن من ذرية إبراهيم من يكون ظالما، بمعنى أنه من يتنكب طريق الله تبارك وتعالى، وهذا طبعا أمر مشاهد. فإبراهيم ترك فرعين، فرع الأول هو فرع إسماعيل، ومنه تناسل العرب الذي يسمونهم علماء التاريخ العرب المستعربة، وهؤلاء العرب يعني طبعا أفضل ذرية إسماعيل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل الرسل وأفضل البشر على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، ولكن كان كذلك من ذرية إسماعيل، كان من ذريته كثير من الكفار، فالكفار الذين حاربوا النبي وقاوموه إنما هم من ذرية إسماعيل ومن ذرية إبراهيم. فالعرب بقي قسم كبير منهم على الدين الصحيح دين إسماعيل، ثم غير دينهم فيما بعد قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن الذي بدأ بتغيير هذا الدين هو عمرو بن لحي الخزاعي، كما جاء في الصحيحين: أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي، ولقد رأيته يجر قصبه في النار. كذلك الفرع الثاني وهو فرع إسحاق، إسحاق كان نبي ولد له كذلك من ظهره نبي، كما قال سبحانه وتعالى عن زوجة إبراهيم سارة: قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فبشرناها أي بشرنا سارة بإسحاق يولد لها، ومن وراء إسحاق يعني من ذرية إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالفرع الثاني الذي كان لي يعني من ذرية إبراهيم هو فرع إسحاق، ومنه يعقوب الذي هو إسرائيل، وإسرائيل طبعا قد يعني رزق باثني عشر من الولد وهم الأصباط، وتناسلوا وكثروا وملأوا الأرض، وكان منهم أنبياء كرام، سنستعرض بعضهم إن شاء الله لما فيها من العظة والاعتبار. والشاهد أن الله تبارك وتعالى قد من على إبراهيم بأن جعل من ذريته الأنبياء والرسل الذين جاءوا بعده كلهم كانوا من نسله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يعني من أعظم العطاء. كذلك من الله تبارك وتعالى عليه بالحياة الطيبة، ومعلوم دعاءه أنه دعا بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وكان له هذه الحسنة من الحياة الطيبة، فقد وسع الله تبارك وتعالى عليه في ماله وكثر ماله جدا. ولذلك قال تبارك وتعالى: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وآتيناه أجره في الدنيا، يعني أجره للنبي قام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتحمل في سبيل هذه الدعوة ما تحمل من شدة البلاء منها، يعني أنه ألقي في النار وأنه فارق الأهل وفارق الأوطان وتعرض للأذى وكل أنواع البلاء، ويخبر سبحانه وتعالى بأن أجره كنبي ومجاهد في سبيل الله وصابر ومحتسب آتاه الله عز وجل أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهذه الآية فيها عبرة عظيمة، عبرة عظيمة، وهي بيان أنه مهما بلغت يعني حسنات الإنسان وجهاده وصبره وتضحيته، فإن نعم الله تبارك وتعالى عليه في الدنيا تفوقها. فإذا كان يعني ما أعطيه إبراهيم في الدنيا هو كفاء وعدل ووفاء لما بذله وضحى به، فدل هذا على أن يعني على أن الجنة إنما هي من فضل الله عز وجل وإحسانه ورحمته، وليس هي وفاء ولا كفاء بالعمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فإذا كان عمل الأنبياء ومنهم الخليلين إبراهيم ومحمد عملهما ليس كفاء للجنة، فلا شك أن من دونهما طريق الأولى والأحرى. إذن صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا ليست كفاء وليست ثمنا لدخول الجنة، وإنما ما يعطاه العبد المؤمن من نعمة السمع والبصر والقوة والمال والجاه والراحة والولد، كل هذه النعم التي يعطاها العبد المؤمن في الدنيا هي زائدة فائضة أكبر من عبادته ومن صلاته ومن صيامه. فإذا كان الله يقول في شأن إبراهيم: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، دل هذا على أنه لا يجوز لداع ولا لعابد مهما بلغت عبادته وصبره وجهاده في سبيل الله أن يقول: ضمنت الجنة، أو أنا لي يد على الله أو منة على الله. بل أعمال يعني كل أعمال يعني أعمال العبد مهما بلغت أعماله الصالحة لا تفي بنعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وكما جاء في الحديث أن رجلا عبد الله 70 سنة، ثم لما يعني جاء به ليدخل ليحاسب يقول: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول: يا ربي بل بعملي. فيقال: زنه يعني عبادته بنعمة واحدة من النعم، بنعمة البصر، فتفضل نعمة البصر فيقول: أدخله النار. إذن ما كفي عبادته، ما تكفي النعم التي أنعم الله عز وجل بها. فالشاهد من كل هذا أن نعم الله تبارك وتعالى للعبد في الدنيا هي زائدة وفائضة وأكبر يعني من عبادته مهما كانت هذه العبادة. على كل حال نقول إنه من فضل الله تبارك وتعالى على إبراهيم ومن نعمته عليه أن وسع عليه وأن رزقه بالحياة الطيبة وأن عوضه خيرا من فراق الأوطان وفراق الأهل، كما قال سبحانه وتعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، لما اعتزل إبراهيم قومه والذي يعبدونهم من دون الله اللي هو الأصنام، عوضه الله عز وجل، قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذه عوض وتعويض من الله تبارك وتعالى. فقد عوضه الله عز وجل عن الأهل الكفار بالذرية الطيبة المؤمنة، وهذه نعمة، نعمة الصحبة بها. وكذلك يعني ما أفقر الله عز وجل يديه من المال، ومعلوم أن الإنسان لما يكون في بلده وفي وطنه يعني وفي أهله يكثر ماله. والهجرة، والهجرة يعني مدعاة إلى الافتقار والفقر، لكن الله عز وجل دائما يجعل في الهجرة مجال كذلك للكسب والسعة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المراغم الصحيح من أوجه التفسير أنه هي مأخوذة من الرغام، والرغام هو التراب، ومعناه إذلالا للكفر. مراغما كثيرا يعني إذلالا للكفر، أن في الهجرة يعني في هجرة المهاجر الله تبارك وتعالى يجعل في هجرته إرغاما للكفار، إما لأنهم كانوا يتحرقون غيظا عليه لقتله ف يعني يسر الله عز وجل خروجه بين ظهرانيهم كما فعل النبي محمد صلى الله عليه، كانت هجرته من مكة إلى المدينة إرغاما للكفار وإذلالا لهم، لأنه ما كانوا ينتظرونه من قتله ومن إهلاك دعوته، جعل الله عز وجل الهجرة سبيلا إلى علو شأنه ورفعة أمره وانتشار دينه صلى الله وسلامه عليه. وكذلك الحال في كثير من الدعاة، قد يكون هجرتهم سببا في انتشار دعوتهم وفي علو شأنهم، مما يغيظ أقوامهم الذين يتحركون يعني فيه. أما الوجه الآخر من أوجه التفسير مراغما يعني إذلالا للمهاجر فليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. مراغما كثيرا يعني يجد في الأرض مراغما كثيرا يعني يجد ذلا ومهانة، هذا سياقه غير صحيح، لأن هنا يكون يعني معنى يكون عطف المتناقضات بعضها على بعض، والقرآن ينزه عن هذا، لأن وسعة سعة توسع. فإذا يكون معنى الآية على هذا الوجه من أوجه التفسير يجد في الأرض ذلا وغنى، هذا ما يصير، هذا يتنزه عنه كلام الله عز وجل، لأن دائما المتعاطفات يعني دائما تشترك في معنى واحد، العطف يقتضي الاشتراك في المعنى، فما تقول أنا أكلت نارا وعنبا، ما يصير هذا، كيف يعني يعطف هذا على هذا. وكذلك تقول مثلا جاء زيد وعمر وإبراهيم، ما تقول جاء زيد وسيارة وجمل، يعني ينبغي أن يكون فيه اشتراك في العطف. فالله يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني أنه عز، يجد عز وتمكين وذل للكفار، هذا المراغم لهم، وسعة يعني أن الله تبارك وتعالى يوسع له. والقرآن لا يفسر القرآن أفضل من القرآن، وقد أخبر تبارك وتعالى بأن الهجرة وسيلة لكسب، كما قال جل وعلا: ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أي أن الله تبارك وتعالى قد تكفل برزق كل أحد. فهنا قول الله عز وجل: ومن هاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. على كل حال، كل هذه الآيات تبين أن الله تبارك وتعالى عوض إبراهيم صلى الله عليه وسلم خيرا بتركه للأوطان وجهاده في سبيل الله من الحياة الطيبة ومن التوسع عليه في الرزق، ويعني النصوص التي بأيدي يعني أهل الكتاب تبين أنه قد كثر ماله جدا، كثر عبيده، وكثر يعني ما أعطاه الله عز وجل. وعلى كل حال القرآن دل على هذا، كما قال سبحانه وتعالى في شأن أضيافه، كما قال: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وقال: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فالذي يقدم لثلاثة من الرجال فقط أضيافه عجل كامل، دل هذا على الكرم أولا، وعلى أنه يعني ذو ثراء وذو غنى ثاني. كذلك مما من الله تبارك وتعالى به على إبراهيم الذكر الحسن الذي أبقاه الله تبارك وتعالى له في الأرض، كما قال جل وعلا عنه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني لسانا أذكر به. وكذلك قال سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلطناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فقول الله عز وجل: إنا أخلصناهم بخالصة، أخلصناهم يعني جعلنا هذا الأمر يعني خالصا لهم، وأعطيناهم بخالصة أمر يعني خصوا به وأعطي لهم ذكر الدار. فسر هنا ذكر الدار على أن المقصود بالدار هي دار الآخرة، ومعنى ذكراها تذكرها، يعني أنهم كانوا دائمي التذكر والخوف من مقامهم بين يدي الله عز وجل في الدار الآخرة. يعني كأن الله عز وجل يخبر بأنهم تن على هؤلاء: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي. فسرت الأيدي بمعنى القوة، يعني أنهم كانوا أهل قوة في الحق، والأبصار البصيرة فقه الدين وعلمه. وفسرت أولي الأيدي يعني أصحاب الأيدي، والأيد يطلق على القوة، وكذلك تطلق الأيد جمع يد على اليد، واليد قد تطلق للصنيع، كما أقول لك يد علي يعني لك جميل علي. فأولي الأيدي أولي الصنائع والجمائل الكثيرة، بمعنى أنهم الذين لهم صنائع عظيمة وأفعال جميلة. أولي الأيدي والأبصار هذا معنى، أو أولي الأيدي بمعنى أولي القوة، أولي القوة وأولي الشدة في أمر الله تبارك وتعالى والبصيرة، وهذا حق وهذا حق، فقد كانوا أولي قوة بالحق، وكذلك أهل صنائع جميلة، كذلك صنيعهم كان جميلا، والأبصار. ثم قال جل وعلا: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فسر بتفسير ذكر الدار يعني تذكرهم الآخر، وكذلك ذكر الدار على أن المقصود بالدار هي الدار الدنيا، والمعنى ذكر الدار يعني ذكرهم الجميل في هذه الدار. وهذا كذلك من الحق أن الله تبارك وتعالى قد جعل لهم ذكرا جميلا يذكرون به في هذه الدار الدنيا، فما زال يعني البشر جيلا بعد جيل، والمؤمنون والصالحون جيلا بعد جيل يذكرون إبراهيم ويذكرون إسحاق ويذكرون يعقوب وهو إسرائيل بالصنيع الجميل وبالقيام بأمر الله تبارك وتعالى، وبأنهم أنبياء الله وخاصته هو. إذن مما امتن الله تبارك وتعالى به كذلك على عبده إبراهيم أن جعل له الذكر الجميل في هذه الدنيا يذكر به على ألسنة عباده المؤمنين جيلا بعد جيل، وهذه من النعم كذلك من نعم هذه الدنيا. أما من نعم الآخرة فكثيرة، نعم الآخرة فعظيمة. من هذه النعم التي تفضل الله تبارك وتعالى بها على عبده إبراهيم أن النبي في حديث الإسراء والمعراج ذكر أنه قد وجده وسلم عليه في السماء السابعة، قال يعني وجئنا السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل له: من؟ قال جبريل، قال: ومعك؟ قال: محمد. يقول: فوجدنا بها إبراهيم فسلم علي وقال: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. سلم على النبي بالابن لأنه من ذريته والنبي الصالح، وهذا مقامه فوق مقام جميع الأنبياء الذين رآهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي اجتمع بطائفة عظيمة من الأنبياء والرسل من السماء الأولى فيها آدم، وكان يعني إبراهيم في السماء السابعة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا بشرفه وعلو منزلته. كذلك جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون إلى الله عراة حفاة غرلا، يعني غير مختونين، وإن أول من يكسى، أول من ينادى من البشر فيكسى، هو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فهذه منقبة له. وكذلك في الصحيح أن رجلا قال للنبي: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فوصفه النبي بأنه خير البرية. ولا إشكال في أن النبي محمد أفضل منه، هذا الحديث لا إشكال فيه، لأن قول النبي عن إبراهيم بأنه خير البرية إنما هو من باب الحظ لنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز. لأن الإنسان إذا مدح يقول: لا، هناك من هو خير مني ومن هو أفضل مني، هذا من باب الحظ للنفس، كما قال أبو بكر الصديق، علما أنه كان أفضل الأمة بلا منازع، قال في خلافته: إني قد وليت أمركم أو وليت أمركم ولست بخيركم. ولا شك أنه خير الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب هضم النفس، وإبراهيم لا شك أنه خير البرية، لكن بعد نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أنه أول من يكسى كما ذكرنا هو خليل الله تبارك وتعالى. كل هذه الفضائل، يعني فضائل في الآخرة، يعني قد جمع الله تبارك وتعالى له وفاء ومنة ورحمة منه سبحانه وتعالى لعبد قام بالدعوة إليه خير قيام صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك مدحه الله فقال: وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى ما أمره الله، كما قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. ذكرنا أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يعني رزق بولدين، الولد الأول هو إسماعيل والولد الثاني هو إسحاق، هؤلاء هم يعني أولاد، يعني أولاده بظهره. ثم بعد ذلك من إسحاق تناسل الكثير من الأنبياء، من أشهر هؤلاء الأنبياء طبعا يعقوب وهو إسرائيل صلوات الله وسلامه عليه، ومن أشهر أولاده يوسف. وقد قص الله تبارك وتعالى قصة عظيمة طويلة في شأن يوسف وفي شأن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه وفي شأن إخوة يوسف، وذكر في هذه القصة الطويلة كثير كثير من المواقف العظيمة لهؤلاء الأنبياء والرسل. وقال في ختام هذه السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر. لقد كان في القصص الذي قصه الله عز وجل عن هؤلاء عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولأن هذه القصة فيها يعني كثير من العظة والاعتبار، كالموقف الشريف العظيم ليوسف صلوات الله وسلامه عليه من تعاليه عن الفتنة وابتعاده عنها واستقامته على أمر الله تبارك وتعالى، وكذلك من حمله للدعوة ودعوته في كل المواقف التي كان فيها، دعوته في السلم ودعوته في الحكم، وكذلك لموقفه النبيل الكريم من إخوته الذين ظلموه وآذوه وتآمروا على قتله، كان له موقف عظيم كذلك. أقول للمواقف العظيمة الكثيرة التي ينبغي في الحقيقة أن يعني نسير معها وأن يعني نتمثلها ونعيش في في في في في أجواء في أجوائها، الحاجة الشديدة إلى ذلك. وأذكر يعني شيء من الحوادث المعاصرة تبين أن في حاجة في الحقيقة إلى التأسي بالأنبياء. سمعت عن بعض الناس ممن يعني ينسب إلى الدعوة وإلى الدين أنهم يفتون بأن عرض النصراني وعرض الكافر حلال، يعني أنه لو زنى الإنسان بامرأة نصرانية وامرأة يعني مشركة فإن هذا لا يضر لأن هذه ليست مسلمة ولا حرمة لها. للأسف أن هذا يعني أقوال موجودة الآن وتنسب إلى الدين وتنسب إلى ناس من الدعاة لله تبارك وتعالى. علما أن هذا من أكبر الكبائر، سواء أن هؤلاء قرأوا قصص الأنبياء وما أثنى الله تبارك وتعالى به يعني فيها على أنبيائه، وعلموا أن هذا يوسف صلوات الله وسلامه عليه كان شابا صالحا علمه الله وأتاه الله عز وجل النبوة وأثنى عليه، وكان في بيت ناس كفار يعبدون غير الله، ولكنه لما دعي إلى الفتنة اعتصم بالله تبارك وتعالى وقال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فامتن الله عز وجل ومدح نفسه أنه حمى عبده ورسوله يوسف صلوات الله وسلامه عليه من يقع في الفاحشة وسمها السوء والفحشاء، وقال إنه من عبادنا المخلصين الذين نخلصهم، علما أنه كان متعرض لامرأة كافرة. ويعني فلا شك أن هذا من أعظم الأدلة وأبينها على أن الاستقامة استقامة، وعلى أن الدنس هو دنس، سواء كان تدنس الإنسان مع مسلمة أو تدنس مع كافرة كله دنس وكله انحراف. لا شك أن يعني دنس بالمسلمة أكبر وأعظم لأن حق المسلم أكبر، وهذه بس لا ينفي هذا إن أيضا يعني الزنا يعني بغير مسلمة زنا صحيح، يعني كلما كان للمرأة يعني حق أكبر كزوجة الجار مثلا، زوجة الجار الزنا بها أعظم من الزنا بالبعيدة كما جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. جاء في حديث عبد الله بن مسعود قلت رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. تبين هذا الحديث على أن يعني الزنا بحليلة الجار أعظم، وذلك أنه قد يعني أصبح في حقها ثلاث جرائم: حرمة الزنا وحرمة الجوار وحرمة الإسلام كذلك. فعلى كل حال يعني انتهاك يعني حرمة الزنا هو في ذاته جريمة، قد يعظم بأن تكون مسلمة أن تكون امرأة شهيد كما جاء في الحديث أن يعني من فجر بامرأة يعني رجل يقاتل في سبيل هذا من أعظم الذنوب من أعظم الكبائر عند الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال لكن هذا لا ينفي أن يكون الزنا هو الزنا. الشاهد من كلها أننا بحاجة إلى قراءة سير الأنبياء وخاصة ما قصه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم للاقتساء والاقتداء. وأقول مرة ثانية أصول الأخلاق وأصول العقائد واحدة لا تتغير، الشرع تتغير، ممكن قضايا في الحلال والحرام والمعاملة تتغير لكن أصول الأخلاق لا تتغير، وهذا هو السبب في أن الله تبارك وتعالى قد قص علينا من قصص هؤلاء الرسل وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة عظة واعتبار، شوف كيف صبروا كيف دعوا وكيف تخلقوا بالأخلاق الطيبة مع الناس. هذا يوسف صلوات الله وسلامه عليه لما يدعى الفاحشة يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، يقول معاذ الله يعني عياذا بالله إنه ربي أحسن مثواي. والصحيح هنا إنه ربي يقصد بربي هنا يقصد به سيدي، يعني إنه سيدي يعني إنه الشأن والحال أن سيدي الذي يعيش في بيته قد أحسن مثواي، وذلك أنه أكرمني وعاملني كأولاده فكيف أخونه في أهله؟ هذا يكون خيانة عظيمة. إنه ربي أحسن مثواي، على هذا الوجه من وجوه التفسير. على الوجه الثاني إنه ربي يعني إنه خالقي وربي أحسن مثواي، يعني أكرمني ولم يضيعني، فبالرغم من إن إخواني يعني ألقوني في البئر إلا أن الله عز وجل قد هيأ لي الظروف أن يعني آتي إلى هذا البيت الكريم وأهل الثراء والغنى فأعيش في وسطهم معززا مكرما. لكن الصحيح أن الوجه الأول هو الصحيح ويشهد له القرآن كما جاء في الآية الأخرى وما أبرئ ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فهذا من كلام يوسف. ذلك يعني عندما رد الرسل إلى الملك لما جاءه قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الله يقول عن يوسف قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك يعني التحقيق في هذه القضية قبل أن أخرج من السجن ليعلم أي الزوج الذي خدع في زوجته أني لم أخنه بالغيب أني ما خنته بالغيب يعني عندما كان غائبا وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فدل هذا على أنه قوله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي يعني إنه سيدي أحسن مثواي أي في بيته لأنه قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فهذا أقول من الشيم ومن كرائم الأخلاق التي ينبغي في الحقيقة أن نتعلمها. انظر كيف هذا يوسف أثنى الله عز وجل عليه لأنه كان شهما كريم الأخلاق لم يرد أن يدنس نفسه أولا فيكون من الظالمين ولم يرد ثانيا أن يعني يخون رجلا يعني أكرمه وأواه في بيته وأكرم مثواه وعلم أن هذه جريمة مضافة إلى جريمة الزنا. فعلى كل حال هناك مواقف عظيمة جدا يعني لهؤلاء الأنبياء ينبغي في الحقيقة قراءة. أقول سنحاول إن شاء الله أن نقرأ هذه السورة وهذه القصة بتمعن وتدبر ونقف عند هذه المواقف العظيمة نأتي منها. وذلك أننا ونحن في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى محتاجون إلى التأسي وإلى التخلق بأخلاق هؤلاء الأنبياء الأصفياء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم بدينه ودعوته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ذلك. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. في أحد سؤال في الموضوع هنا؟ نعم. إنه يعني إن الشأن والحال إن الشأن والحال إنه يعني إن الشأن والحال أن الظالم لا يفلح مش إنه يعني إن الله لا إنه لا يفلح الظالمون. شايف لا يفلح الظالمون يعني الشأن والحال أن الظالم لا يفلح. هذا من أمور الغيب يعني كيف رآه دائما الكيفية ما نسأل عنه لكن رآه كما يشاهده. لكن كيف كان هذا الأمر وهو قد دفن وقبر وأن الأنبياء يعني في قبورهم يصلون كما جاء في الحديث هذا من علم الغيب ومن عالم الروح. فالرسول رأى موسى في قبره يصلي وهو ماشي وأمه في بيت المقدس ورأه في السماء السادسة ثلاث مرات رأى في هذه الليلة وكل مرة في حالة من الحالات.